السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة البلد. قبل أن نبدأ بالتفسير، هناك توضيح لأمر ذكرته في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق ببيع العملات أو بيع الذهب. وسألني بعض الإخوة وقال: هل يجوز للإنسان أن يغير سيارة بسيارة ويزيد المال لصاحب السيارة الحديثة والجديدة والأحسن؟ فقلت له: نعم يجوز، لأن الحديد مع الحديد ليس فيه ربا. يعني أنت مثلا عندك سيارة تريد تبدلها بسيارة أخرى مع زميلك، فلا مانع، وتزيده المال إذا كانت سيارتك أحدث وأحسن، أو هو يزيدك إذا كانت سيارتك أحسن، لا مانع، هذا ما فيهاش الربا. يعني الأمور اللي يدخلها الربا راهي معروفة في الشريعة الإسلامية، هذه ما يجوز تزيد عليها الأموال. ما هي الأمور التي يدخل فيها الربا؟ ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهي الذهب والفضة و البر والشعير والتمر والملح، هذه اللي يدخلها الربا. والعلماء نظروا إلى هذه الأمور الستة فقالوا: لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا في هذه الأمور الستة؟ قالوا: العلة هي بالنسبة للذهب والفضة الثمانية. الذهب والفضة لماذا لا يجوز فيهما الربا؟ لأنهما أثمان الأشياء، يعني بها لنثمن الأشياء ونقيموهم، فيدخل فيه كل ما كان عنده هذه العلة، فيدخل فيه النقود. الآن ما راناش نتعاملوا بالذهب، تروح تشري مثلا خبز ولا حليب، ما تشريش بالذهب، تشريه بالنقود. فهذه النقود تأخذ نفس حكم الذهب، ما يجوز فيها الربا. أما بالنسبة للقمح والشعير والتمر والملح، هذه قال العلماء: علاش حرم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الربا؟ لأنها قوت تاع الإنسان، عليها تقوم حياة الإنسان. إنسان ما يقدرش يعيش بالفاكهة، ما يقدرش يعيش بالتفاح برك ولا البرتقال، يموت. لابد له من قمح أو شعير أو تمر، ولابد من الملح في الطعام. فقال العلماء: كل ما كان قوتا، يعني تقوم عليه حياة الإنسان، وكان مكيلا أو موزونا، يعني يوزن، يعني يباع بالكيل أو بالميزان، فهذا يدخل فيها الربا. فإذا الأصناف اللي يدخل فيها الربا هذه الأربعة، اللي هي القمح والشعير والتمر والملح، ويدخل فيه كذلك كل ما كان قوتا مثل اللوبيا والعدس والفول اليابس هذا كله يدخل فيه الربا. ما يجوز تبيع مثلا تبدل كيلو لوبيا بزوج كيلو لوبيا، لا، لابد يكون الميزان واحد. اما الحديد، الحديد ناكل الحديد ما ناكل الحديد، اذا يجوز تغير سيارة بسيارة وزيد له دراهم. ثياب تبدل مثلا ثياب بثياب وزيد له دراهم يجوز، دار بدار، ارض بارض، كل هذا جائز. اما هذه الامور اللي يدخلها الربا هذه ما يجوز فيها الربا، بمعنى ما يجوز فيها الزيادة اذا كانوا من جنس واحد من نوع واحد. اما اذا اختلفت الانواع، حبيت تبدل تمر بلوبيا كما بكري كانوا ما عندهمش النقود يبدل حاجة بحاجة، فإذا كان من الأصناف اللي يدخلها الربا هنا ما يجوز. إذا اختلفت الأصناف فيجوز يكون ما كانش تساوي في الميزان، ولكن لابد من يد بيد. مثلا حبيت تبدل تمر مع لوبيا هنا لازم شرط. كم شرط؟ شرط واحد وهو التقابض في المجلس. أما إذا بدلت بصل بلوبيا كم شرط؟ ما كان شرط. واش من شرط؟ البصل ما يدخلوش الربا. واضح أيها الإخوة؟ هذا مثال. كذلك عندك حديد سيارة حبيت تبدلها بسيارة، معليش تعطي له السيارة اليوم يجيب لك السيارة الأخرى غدوة وتزيد له دراهم، هذا كله جائز. هذا للتوضيح. موضوع آخر، بعض الشباب قال عنده صاحبه ما هوش يعني مستقيم كثيرا، قال لي ننصحه كل ما نشوفه مثلا قال حاجة ماشي منيحة ننصحه، دار حاجة ماشي منيحة ننصحه، شاف إلى منظر لا يجوز ننصحه. فقال لي ولا يتقلق عليا وقريب تنوض فاتنا بيناتنا. قلت له أنت اللي غلطان. قال لي كيف أنا غلطان؟ أنا راني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قلت له نعم، لكن ماشي في كل دورة، كل دورة وين تصيبوا زغد أروح هنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال الله تعالى كذا. لا، شوية شوية شوية شوية، ما تسكتش كلية وما تكونش يعني في كل همسة وفي كل حركة تكون معه، هذا راك تكره له في الدين، وخاصة في هذا الزمان. هذا الزمان الناس كثير من الناس ما يحبوش الدين. يعني وش ما يحبوش الدين؟ يعني ما يحبوش يتعمقوا في الدين. قلت خلينا انا نصلي وحاجة اخرى ما تكثرش علينا. يخاف بعض الناس، يخاف يمرض، يقول كون نتعمق في الدين نمرض. سبحان الله، الدين نزل ربي باش نمرضه. الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما نزلوش ربي باش نشقاو به. بعض الناس يقول لك اسمع ما تعمقناش في الدين ان نقولوا نهبله ولا، سبحان الله الدين يهبل. لا، اللي ما يعرفش يتمسك بالدين ممكن هو يصل الى امراض وسواسة. اذا عندك صاحبك او في البيت الاب تاعك او الام او بعض اخواتك عندهم تصرفات مخالفة للشريعة، ترفق بهم، ما تسكتش كلية، متى تشوف الفرصة مناسبة ارمي كما يقولوا ارمي الكلمة تاعك. اما في كل دورة في كل همسة في كل حركة راح تكره له الدين، تكره له الدين هكذا. اذا المسلم يكون حكيم. جات فرصة مثلا عندك صاحبك ما لا يصلي، كلمته عدة مرات ما. فمات صاحب له شاب، هنا اغتنم الفرصة، قل له شفت كيفاه بارح كان معانا شاب في مقتبل العمر ما كانش يصلي وشد معاه، فرصة هذه. وهكذا المسلم يكون حكيم، وخاصة كما قلت لكم في زمان الغربة، رانا في زمان تاع غربة، يعني الدين غريب، واحنا مسلمين ولله الحمد، احنا مسلمين، لكن كثير من الشعائر تاع الدين رأيت جينا ثقيلة، فأنت عليك أن تكون حكيما، تأمر وتنهى وتخالط هذا الشاب وهذا الإنسان وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، إلا إذا رأيته فاسدا وخفت على نفسك ففي هذه الحالة تبتعد عنه، ولكن لا تقاطعه، ابتعد عنه ومن وقت إلى آخر قم بزيارته، قم بدعوته، قم بوعظه وتنبيهه إلى الأخطاء التي يقع فيها برفق وحكمة، وهكذا إن شاء الله يصل الإنسان إلى نتيجة طيبة. ولا الله تعالى لا يحاسبك على النتيجة، ما يقول لكش ربي علاش فلان ما تهداش، لا، أنت عليك أن تزرع والله تعالى هو الذي ينبت النبتة إذا كانت صالحة. نرجع إلى السورة، يقول تعالى في هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هذه السورة مكية وآياتها 20 آية، تتناول 6 موضوعات. الموضوع الأول، تلفت هذه السورة أنظار الكفار، كفار مكة، إلى مكانة البلد الحرام، المكانة تاع البلد الحرام مكة، وأن الإيذاء فيه كبيرة، وأكبر منه إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. يعني مكة لا يجوز فيها الإيذاء، ومن دخله كان آمينا، بلد الأمين، الطير كي يدخل ثم خليه، جوز على حمام أو طير أو ضباء أو غزال في البلد الأمين في الحرم ما تمسوش، خليه آمن. فكيف أنتم يا كفار قريش تؤذون هذا الرسول الكريم في مكة المكرمة؟ إذا كان الوحوش والطيور لا تؤذونها، فكيف تؤذون هذا النبي الكريم؟ ثانيا، هذه السورة تبين أن الإنسان يكابد المشاق في هذه الحياة. رابعا، تبين هذه السورة وتحذر من اغترار الإنسان بقوته وماله. الموضوع الرابع، تبين النعم والوسائل التي أعطاها الله تعالى للإنسان لكي يحصل على العلم ويحصل على المعارف. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. خامسا، هذه السورة تحث الناس على اقتحام العقبة وفعل الخير. الموضوع الأخير السادس، تبين هذه السورة عاقبة المؤمنين الذين يصبرون ويرحمون الخلق، وتبين عاقبة الكافرين. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. لا حرف اللام، حرف لا هنا فيها رد على الكفار، هذا تعبير وأسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو أن الإنسان إذا حب يحلف على حاجة، حب يحلف على حاجة، هذه الحاجة الناس ينكرونها، فالأسلوب العربي يجيب كلمة لا قبل الحالف، كما في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. مش معنى مانيش نحلف، لا راني نحلف بيوم القيامة، لكن لا علاش جاب لا النفي هنا؟ لكي ينفي عدم إيمانهم ويثبت أن القيامة موجودة وستكون. هذا مش معنى لا أقسم، أقسم يعني راني نحلف، ولا علاش جاب لا في الأول؟ أي شيء اللي راح نحلف عليه أنتم تنكروه، لا موجود، هذا معناه. واضح؟ لا أقسم بيوم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. على وش احلف ربي؟ احلف باش يقولنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الإنسان راه مخلوق في مشقة، حياته في مشقة، يعني في هذه الحياة هذه يتعب الإنسان. أيها الناس ما خلقتم للراحة، يعني كأن الله يقول أنتما يا أيها الناس تظنون أنكم خلقتم لهذه الحياة، خاصة أنتم يا كفار قريش، تظنون أن الله خلقكم باش تعيشوا هنا يا وتأكلوا وتشربوا وتتزوجوا وتتمتعوا ومن بعد تموتوا وتصيرون ترابا. لا، هذا مش معناته لا، يعني ليس الأمر كذلك. إني أقسم بهذا البلد، لأنه يعني بعض الناس يقول إيش معناته لا أقسم، يعني ما نحلفش. لا راهي تنفي الشيء اللي ما همش مامنين به. أقسم بهذا البلد راني نحلف باللي الشيء اللي ما كونش مامنين به راه كاين، هذا معناته. لا أقسم بهذا البلد، البلد هو الحرم، مكة المكرمة التي هذا البلد الذي من دخله كان آمنا. كان الكفار إذا رأى أحدهم قاتل أبيه داخل مكة ما يدير له والو، يخليه يشوف اللي قتل باباه داخل مكة يخليه، يستنى حتى يخرج خارج مكة، عند ذلك يأخذ الثأر منه. فسبحان الله، أنتم تحترمون مكة إلى هذه الدرجة وما تحترموش هذا الإنسان اللي راه ساكن في هذا البلد اللي هو شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تناقض، يعني إنسان يقول لك أنا نملة ما نأذيهاش، نملة ما نأذيهاش، وهو في المقابل يفعل المنكرات ويقتل الناس ويعتدي على الناس. سبحان الله، هذا تناقض. إذن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت ساكن في هذا البلد ومقيم بمكة المكرمة بلد الله، وفي هذا إظهار فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، أي أقسم كذلك بالوالد الذي يلد، يعني الأب والأم، وما ولد أي الأولاد، يعني أقسم بالوالدين وأقسم بالولد، والله تعالى يجوز له أن يقسم بالمخلوقات. وهناك من العلماء من قال اختاوه قالوا له علاش وش بيك، قال أنا خطبت طفلة ودها لي واحد آخر، ما لا ضربت فلتة وراني في الزنقة. لا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، راحت لك هذه كاين مئات غيرها، ما ديرناش تاع الشعراء هذه كل ما يتزوج بهذيك يموت يهبل، كاين غيرها ولله الحمد، هذا هو. أما الإنسان لما يكون بعيد من القرآن يمرض الأمراض النفسية. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا ما نقطعوش الصلة بهذا الكتاب الكريم. كاين مع الأسف مسلمين ما يفتحوش قاع هذا المصحف، هذا أبدا ما يفتحش المصحف، عنده مصحف في الدار عشش عليه العنكبوت، غلط. لابد تفتح هذا القرآن كل يوم، ويلو كان تقرأ صورة صغيرة، يلو كان تقرأ قل هو الله أحد، علاه باش يكون بينك وبين هذا هذا القرآن صيلة. خطر وقتاش تبدأ يعني تفتش وتبحث عن معاني القرآن كيف تقرأ؟ افتح المصحف من اقرأ سيدي كل يوم خمس آيات، خمس آيات، آية افتح المصحف واقرأ، كي تقرأ ما تفهمش مثلا هذيك الآية تبدأ تتساءل وش معنتها، هاي راهي عمل. إذن لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد الأمور، الكبد هي المشقة والشدة، ولذلك الدم المتجمد يقال له كبد. علاش يقولوا الكبد؟ الكبد هو دم متجمد شديد، فكذلك الكبد في اللغة العربية الشدة. لقد خلقنا الإنسان في هذه الحياة في مشقة، فهو يكابد ويعاني الأمور، فإنه لا يزال يعاني أنواع الشدائد من حين ولد إلى الوفاة ونزع الروح، فإنه يعاني من حمله وولادته ورضاعه وفطامه ومعاشه، ثم في حياته وكذلك في البرزخ، الموت ثم البرزخ ثم يوم القيامة، ولا راحة له إلا في الجنة. يعني كي جيت نوض في الفجر واني عيان خلينا نزيد شوية، قول معليش كي نموت راح نرقد نشبع عرقات، لأنك كي تموت راح ترقد، ترقد شحال؟ ممكن قرون، ممكن بعد ما تموت انت يا قرون وقرون باش تقوم القيامة، هاك ترقد قرون، هكذا تغلب نفسك، تغلب نفسك، فلا راحة إلا في الجنة. لا يعني هذا ما تريحش نفسك في الدنيا، لا، لكن الدنيا في الدنيا فيها الراحة وفيها التعب، كي تتعب ما تهبلش، وين لازم تتعب اخلص الله غالب تعبت، لازم تعمل اعمل، المعلم قال لك كلمة في العمل تحملها. وهنا افتح قوس، احنا الجزائريين قاع رؤساء، قاع رؤساء، قاع مديرين، كي تدخل شركة تقول مورا المدير، احنا قاع المدير، علاه؟ عندنا واحد النفسية غلط، هذا جاي من التربية. صحيح ما تقبلش الإهانة اللي فيها إهانة واضحة، لكن احيانا معلم قال لك اسمع سقم روحك انت، ما تدخلش بكري للعمل وما راكش تتعمل، تحملها، هاني نشوفك مثلا فنيان تحملها، يقول له اسمع ما تهضرش معايا انا مانيش خدام عندك، تا خدام عنده، كيفاش ماشي خدام عنده، خدام عنده. احنا عندنا الجزائريين قلت عندنا قاع رؤساء قاع وزراء وقاع مديرين، ما كانش وراء الخدام، ما كانش غلط. فإذا لازم تتحمل، لا مانع تتحمل الأمور التي يتحملها الإنسان، يتحملها الإنسان. وهذه الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من أذى الكفار، ففي هذه الآية تسلية، أي يا رسول يا محمد هذه الحياة تتعب، وخاصة أنتم أيها الأنبياء تتعبون كثيرا، ومن اتبع الأنبياء يتعب كثيرا، فعليكم بالصبر. وكما قلنا الصبر نوعان، كاين صبر كاين حاجة تصبر عليها وتقدر تغيرها، هذيك غيرها، هذه دائما نقولوها. إنسان أصابته مصيبة، أول حاجة وش لازم يدير؟ أول حاجة يصبر، صح ولا لا؟ ثم هذه المصيبة إن كان يستطيع تغييرها فليغيرها، وإذا كان ما يقدر لهاش هنا يفوض أمره إلى الله. مثلا ناس مسلمين في بلادهم جاء استعمرهم الكفار، هذه مصيبة ولا لا؟ يدافعون